من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الخالق البارئ المصور

محمد.